لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله تحت عنوان كفالة الحرية الدينية لغير المسلمين، قد بينا ما في هذا العنوان المرة السابقة. قال سابعا: أحل الإسلام طعامهم والأكل من ذبائحهم والتزوج بنسائهم. هذا لا يصح تعميمه لغير المسلمين، فإن بلادا قد يكون فيها غير المسلمين من المجوس مثلا، كبلاد الفرس، وكذلك بلاد الهند كان فيها من الهندوس، وكذا بلاد أخرى من البوذيين وعباد الأوثان، فهذا لابد أن يخص ذلك بطعام أهل الكتاب وذبائحهم والتزوج بنساء أهل الكتاب، وليس أن يعمم الكلام لغير المسلمين عموما. قال الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم، قال: وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، مفهوم المخالفة أن طعام غير الذين أوتوا الكتاب ليس حلالا لنا، ومن هنا استدل علماء المسلمين جميعا على حرمة ذبيحة المجوسي وعابد الوثن وكل من دان بدين غير أهل الكتاب، فهؤلاء لا تحل ذبائحهم بالنص، الآية الكريمة والإجماع، أنه يشترط في الذبيحة أن يكون مسلما أو كتابيا، يعني هناك شرط في الذابح، وكذا الصائد فإنه لابد أن يكون مسلما أو كتابيا. مع اتفاق العلماء على جواز الأطعمة النباتية من الكفار، هذا الإجماع يخصص كلمة طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم بأنه الذبائح. وهذا العام وكذا السمك، لأن الميتة وكذا الجراد، فإنهما ميتتان حلالان، وما يعني يصطاده الكافر الوثني من الأسماك أو من الجراد كالميتة. نقول: فأما أهل الكتاب طعامكم حل لهم، طعامهم حل لكم، فهذا العام قد خصص، فإن النصارى يستحلون الخنزير، وبإجماع العلماء ليس ذلك داخلا في ما أحل لنا، وهم يستحلون الخمر فلا تحل لنا. إذا حملنا الآية على عموم الطعام، ثم اختلف العلماء فيما ذكروا عليه اسم غير الله، أو فيما تركوا التسمية عليه عمدا أو نسيانا. فنقول أن الصحيح في ذلك، بل الصواب، هو حرمة الأكل من الذبائح التي ذكر غير اسم الله عليها، لأن الله عز وجل قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فكل هذه ولو استحلها أهل الكتاب لا تحل. فأهل الكتاب الآن بعضهم يأكل المخنوقة والوقيذ بما يضربون به الذبائح بطعنات، أقصد بآلات تخرق المخ وتحطمه، يزعمون أن ذلك يخفف الألم، وهذا لا يحل بلا شك باتفاق العلماء أيضا إذا لم يذبحوا. فإذا كان هذا العموم قد خصص بما ذكرنا، فأولى أن يخصص بما إذا ذكروا اسم غير الله عليه. بل ظاهر الأدلة أنه إذا تركت التسمية عمدا لم تحل الذبيحة ولو من مسلم. وكان ابن عمر لا يأكل من ذبيحة من لم يسمي الله على الذبيحة عمدا أو سهوا. هذا قول طائفة من العلماء يرون أن متروك التسمية مطلقا لا يحل، وأما الجمهور فقالوا متروك التسمية عمدا لا يحل، ومتروك التسمية نسيانا أو جهلا يحل، والله أعلى وأعلم. فالله عز وجل لم يحل لأمة أن يذكروا اسم غيره على الذبائح، فاخترع أهل الكتاب ذكر اسم غير الله كاسم المسيح والصليب وجرجس وغير ذلك وبولس. إذا ذكروا غير اسم الله عز وجل على ذبائحهم فهذا مما أهل به لغير الله. وعموم قوله تعالى وما أهل به لغير الله غير ما يعني غير مخصص، لم يثبت تخصيصه بشيء. وكذلك قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، خروج عن الدين أن تترك التسمية. ولذلك قلنا أن متروك التسمية سهوا ليس من ذلك، لأنه ليس فسقا، لأنه وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكريه عليه، قالها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قلنا أن متروك التسمية سهوا من مسلم أو كتابي تحل ذبيحته، ومتروك التسمية عمدا من مسلم أو كتابي لا تحل ذبيحته. وأما قوله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فمعنى المحصنات على الصحيح أنهن العفيفات، والقول الثاني أنهن الحرائر. ولا يجوز أن يتزوج المسلم أمة يهودية أو نصرانية لئلا يجتمع عليها الكفر والرق، ولا يجوز أن يتزوج المسلم غير عفيفة لم تلتزم بترك الزنا. فمعظم الدول الغربية ينتشر فيها الزنا بين نسائهن وفتياتهن من السن الصغير. جلست مرة مع إخوة يتناقشون كم نسبة من تبلغ 16 وتكون بكرا، فالبعض قالوا 15%، والبعض قالوا لا تجاوز 10%، والبعض قال أقل من ذلك. فسبحان الله، إذا كان هذا هو الغالب، ها؟ لا أتكلم في أمريكا، مع أن أمريكا محافظة بالنسبة لأوروبا. لا، دي هي لو بتتكسف، لو هي وصلت مثلا 16-17 ولسه ايه، ولسه بكر. ما هو التناقض ان الناس تقول 18 سنة ما تنفعش، لكن هم عندهم مسموح ممارسة الجنس من سن 14 سنة طالما بالتراضي. مأساة والله العظيم. يبقى يجي واحد بعد كده يسافر لبلاد دي ولا اتجوز منهم الا لو كانت عفيفة. يبقى انت الاصل انها انهن لسنا عفيفات، يبقى ايه؟ يبقى لازم تدور انت على العفة. ما هياش عفيفة ما تتجوزهاش، ولا يصلح ذلك. طب لغاية ما خلص الورق ما فيش جواز سوري، فيش حاجة اسمها جواز سوري، ده جدهن جد وهزلهن جد. فالزواج عقد صحيح. تبقى أنت إذا تزوجتها وأنت تعلم أنها تزني فأنت ديوث، لا يجوز للمسلم أن يكون كذلك. ثم قد قال الله عز وجل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، دل ذلك أي أنهن حلال، يعني دل ذلك على أن نساء غير أهل الكتاب لا يحل زواجهن. وكثير من العلماء بل أكثرهم يقول لا يحل وطؤهن ولو بملك اليمين، وهو خلاف ظاهر الأدلة. لكن الزواج لا شك أنه لا يجوز أن يتزوج غير كتابية، لأن الله عز وجل قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ثم أهل الكتاب مشركات استثنين من الآية بتخصيص قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وبقيت الآية التي في البقرة على عمومها ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ولذلك من سافر إلى بلاد مثل بلاد اليابان والصين وتايوان وبلاد التي ينتشر فيها الشرك البوذية والهندوسية وغير والكونفوشوسية والمجوس زرادشتي، كل هؤلاء لا يحل الزواج بنسائهم، بنسائهم لابد أن تكون إما مسلمة أو يهودية أو نصرانية. وقد كان هناك خلاف في النصرانية التي تقول ربي عيسى، فقال ابن عمر رضي الله عنه لا أعلم شركا أعظم من أن تقول المرأة ربي عيسى، فكان يمنع من زواج هؤلاء النصارى، وإنما يبيح زواج النصرانية التي توحد الله ولا تقول بألوهية المسيح بل تقول بنبوته. وقد انقرض هؤلاء إلا قليلا، ولكن الصواب أن الله عز وجل قد علم أن النصارى يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم، ويقولون إن الله ثالث ثلاثة. فلذلك نقول أن هؤلاء نزل القرآن بجواز الزواج منهن على ما هن عليه. فالصحيح أنهن كفار يحل الزواج منهن لأنهن أهل كتاب رغم التحريف والتبديل. وقد قال عز وجل: وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. ومع ذلك أذن بالزواج منهن في آية المائدة. كل النصارى سواء كنا يقولنا إن الله المسيح ابن مريم إن الله ثالث ثلاثة أو ممن يقولون بالتوحيد لكن يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم فكلهم كفار ولكن يجوز الزواج منهم. ثم الشافعي رحمه الله قال: لا يجوز الزواج إلا من الإسرائيليات. يعني اللي هم من بني إسرائيل لازم يكون نسبهم من بني إسرائيل ولا سواء يهودية أو نصرانية، مش المتهودات ولا المتنصرات، اللي من شعوب غير اليهود غير أقصد بني إسرائيل. ها هو ده صحيح فعلا أن الآية قد عم الله عز وجل الذين أوتوا الكتاب واشترط فقط المحصنات ولم يشترط الإسرائيليات. مش الإسرائيليات يعني اللي ساكنين في إسرائيل، الإسرائيليات يعني اللي من بني إسرائيل. معظم الساكنين في إسرائيل دلوقتي مش من بني إسرائيل أصلا، يعني ما اليهود الأوروبيين معظمهم أوروبيين الأصل ما همش من بني إسرائيل، لكن تهودوا مع ان ده ما ينفعش عندهم، بس حدث ذلك. غير العفيفة. مين بقى على الكلام ده اللي ما ينفعش نتجوز منها؟ غير العفيفة والأمة. يبقى هم دول ما ينفعش، اللي هي بتزني، اللي عندها بوي فريند كده. اتوضحت كده؟ هتتوب؟ لا، تتوب الاول. هي هتتوب، عايزه تتوب الاول بعدين اتجوزها وهي لسه على حالها من فعل الفاحشه بلا يجوز. اذن الاقوال اللي مذكوره في قول ابن عمر في من تقول رب عيسى وقول الشافعي في انه يجوز الاسرائيليات فقط دون غير الاسرائيليات دون من تهود وتنصر من الامم الاخرى قول ضعيف جدا. والصواب ما قال الله عز وجل: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. كل عفيفة لا تزني وكل حرة من أهل الكتاب يجوز أن يتزوج بهن المسلم، ولا شك أن الأولى زواج المسلمة. نقطة أخرى أن هذا الأمر وهو زواج الكتابيات إنما يحل في بلاد الإسلام، أما في بلاد الكفر فلا يجوز عند الإمام أحمد، وهو قوي جدا، لأنهم في بلاد الكفر يغلبونه على أولاده ويأخذون الأولاد منه. وكم من مسكين قد تزوج بهؤلاء وأخذ منه الأولاد وتنصروا أو تهودوا أو الحد وهو لا يستطيع أن يصنع شيئا. ولذلك نقول هذا الأمر لا، يعني إذا تزوج هناك للضرورة خوف أن يعني على نفسه خوفا أن يفتن، فهذا يعزل عنها ولا ينجب منها إلا في بلاد الإسلام. وفعلا إذا كانوا يأخذون أولاد المسلمين من أبوين مسلمين بحجة أن الأبوين اتخانقوا مع بعض، يروحوا جايين واخدين العيال، أن الزوج ضرب الزوجة، أنه ضرب العيال بيأدبهم، أنه هو قال للبنت إيه اللي أنت جايباه معك يخش أوضة النوم ده، مين ده؟ لو سألها كده بس يبقى إيه، ينزعوهم منهم ويدوهم لأسرة كافرة تربيهم. إن هم عندهم معاناة في الحقيقة، معاناة في إن الثقافة بتاعتهم توشك وأن تضمحل، وذلك لأن عدم وجود أسرة هو الأصل في ذوي الأصول الأوروبية. بيتجوزوا 85% من الأولاد في أوروبا من أولاد الزنا، و15 بس هم المتزوجين، والنسبة دي يعني بتتغير كتير كتير بدخول، لو حسبوا بقى ذوي الأصول الإسلامية زي المغاربة والتوانسة والجزائريين في فرنسا أو الدول الكومنولث وهم مسلمين برضو من الهند وباكستان في إنجلترا، تتحول النسبة لأولاد الزنا 55 وأولاد الزواج 45، يعني 10% والـ5% 5% اللي هم المسلمين بينجبوا 30% من الأولاد. فبيحصل ان هم ايه، يعني يحصل نوع من الخلل في الثقافة كما يقولون. يبقى هم عايزين ياخدوا ناس يثقفوهم بثقافتهم، عشان كده بيستسهلوا ان هم ياخدوا الأولاد من الآباء والأمهات، ياخدوها من أبوها وأمها. موضوع السوريين تعرضوا فيه لمآسي ضخمة جدا، يؤخذ منهم أولادهم وينشأون على الكفر. فلذلك قلنا لا، يعني يتزوج من كافرة في بلاد الكفر، إنما يتزوج منها في بلاد الإسلام. والله أعلى وأعلم. قال أبا ثامنا: أباح الإسلام زيارتهم وعيادة مرضاهم وتقديم الهدايا لهم ومبادلتهم البيع والشراء ونحو ذلك من المعاملات. فمن الثابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في دين له عليه، في دين له عليه في 30 وسقا من طعام، رواه البخاري. وكان بعض الصحابة إذا ذبح شاة يقول لخادمه ابدأ بجارنا اليهودي، مش الرسول صلى الله عليه وسلم اللي فعل ذلك، لكن بعض الصحابة كان يفعل. قال صاحب البدائع: ويسكنون في أمصار المسلمين يبيعون ويشترون، لأن عقد الذمة شرع ليكون وسيلة إلى إسلامهم وتمكينهم من المقام في أمصار المسلمين أبلغ في هذا المقصود، وفيه أيضا منفعة للمسلمين بالبيع والشراء. وأما الزيارة فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا وقال له أسلم، وأمره أن يقول لا إله إلا الله، فنظر الغلام إلى أبيه فأشار إليه أن نعم، فنطق الشهادة الشهادتين ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أخاكم، أي تولوا شأنه لأنه صار مسلما. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب وهو مشرك ودعاه إلى الإسلام. فهكذا فلتكن الدعوة فيها مصلحة، إما بالدعوة إلى الإسلام وإما بتخفيف عداوته للإسلام والمسلمين ونحو ذلك. وكذا تقديم الهدايا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فأقر حين لما أهدى له أكيدر دومة بعض الهدايا رد بمثلها، رد هدايا مماثلة، و وأعطى لعمر حلة حرير أهداها لأخ له بمكة يتألفه بها، كل ده في البخاري. ولكن إذا علم أن الهدية يراد بها التودد وزوال العداوة والخجل من إظهار دين الحق، عند ذلك لابد من عدم الهدية ولا قبولها ولا إهدائها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل مشرك أهدى له شيئا فقال نهيت عن زبد المشركين. قل قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.